إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه وإحسانه أن يوفقنا للشفاء والدواء، وأن يسعدنا سبحانه جل في علاه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فالله جل وعلا كريم ورحيم، إذا شاء الله جل وعلا جعل القبول وجعل السعادة وجعل سبحانه جل في علاه الخير العميم. كل الخلق يتقلبون في نعم الله تعالى، كل الخلق دون استثناء يتقلبون في نعم من الله، حتى الذي ترى عليه المحنة يتقلب في نعم الله، حتى الذي جاحد لنعم الله يتقلب في نعم الله، حتى الذي يشعر بالهم والغم والحزن والضيق يتقلب في نعم الله. لكن الشيطان جعل بينه وبين رؤية نعم الله غشاوة، فكل الخلق دون استثناء يتقلبون في النعم ظاهرة أو باطنة، كل الخلق دون استثناء، وإن كان طيرا أو وحشا فهو يتقلب في نعم الله، إنسا أو جنا يتقلب في نعم الله جل وعلا. والله وبالله وتالله نعم الله لا حد لها ولا حصر لها، غني كريم سبحانه جاد بنعم قبل استحقاقها، وتفضل بها سبحانه وتعالى قبل طلبها. فالله جل وعلا عليم بذات عباده، بخلقه، بقلوب عباده، بأنفاس عباده، عليم سبحانه وتعالى بمآل عباده. سر السعادة من الله، والسعادة من الله، وهي نعمة عظيمة جليلة كريمة، قد تكون بين يدي فقير مدفوع على الأبواب، وقد يحرمها غني صاحب مال وغنى، لكنه حرم لذتها وحقيقتها وكنها، فهي نعمة من الله. فهذا يتقلب هنا وذاك يتقلب هناك، ونعم الله هنا وهناك، على الغني والفقير، على الكبير والصغير، نعم الله لا حد لها. ربي ليس بظلام، ربنا ليس بظلام، وربي إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم الناس شيئا، ولا يظلم الجن شيئا، ولا يظلم الخلق شيئا، ونعم الله عز وجل عظيمة. نعم الله عظيمة، نقول هذا حتى نسمع للشيطان الذي جاء بالحيات وجاء بالأسحار ظانا أنه يوقف النعم، فإن سلبتها هنا أخذناها هنا، وإن غيرتها هنا فإن بفضل الله جل وعلا نتقلب فيها هناك. واعلم أن في طيات المحن منح، وهي نعم من الله أخرى، نعم من الله أخرى، فافهم. جود الله واسع، جود الله واسع. أعظم المنة والمنحة أنك تقول بعز واعتزاز وأنفة ورفعة واستسلام لا إله إلا الله. أتظنها سهلة؟ أتظنها هينة؟ كم دفعت من أجلها؟ أتظنها سهلة وهينة؟ بربك أتظنها هينة؟ إذا أردت أن تعرف قدرها تأمل قول الله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بيدك الخير، الله بيده الخير، وبيدك أنت خير عظيم جعله الله بين يديك تفحم به الشياطين. فكرر لا إله إلا الله من أعناق قلبك. ارد لي، لا تقاومها الشياطين ولا الأبالسة أبدا، لا تقاومها العفاريت ولا المردة أبدا، لا تقاومها الثعابين ولا الحيات أبدا. نقولها باعتزاز لا إله إلا الله، ولن تصل إلى الشفاء بها إلا إذا امتثلتها وقلتها بقوة. فعلم الشيطان والمسوني أنك تعتز بها. نقولها ونكررها: لا إله إلا الله لا تستطيعها الأبالسة ولا المردة ولا العفاريت ولا الحيات ولا الثعابين، مهما على سمهم وسوادهم فنور الله أعظم ونورها باق لا إله إلا الله. فقلها باعتزاز لا بشك، لا تقول على استحياء، لا تقولها بين بين، لا تقولها وعندك شك. أفي الله شك؟ لا إله إلا الله. من أجلها حطمت الأصنام والآلهة الباطلة. لا إله إلا الله. من أجلها خلق الله السماوات والأراضين. لا إله إلا الله. من أجلها قام سوق الجنة والنار. لا إله إلا من أجلها أنزل الله الكتب. من أجلها أرسل الله الرسل. من أجلها شرع الله الدعوة والجهاد. لا إله إلا الله. نسمعها لمن يختفي في الأبدان، ونقول له إن كلمة التوحيد تفحمك وتذل. حيات اسمع إلى فحيح الحيات، نخرجها من جحرها بلا إله إلا الله. إذا كانت تريد بطاعة إبليس شهوات وملذات حرام، فإن لا إله إلا الله طاعة وإيمان. أتسمع؟ قلها باعتزاز. فربي أكد ونبينا سن وشرع لا إله إلا الله. بيدك السلاح، والسلاح بضاربه. السلاح لا شك فيه، فاليد والقلب الذي يحمله لا بد أن يكون سليما. ولا تخزني يوم يبعث، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولهذا اليهود يحاربون أهل القبلة والإسلام من أجل أن يزعزعوا عقيدة الإيمان والتوحيد التام، حتى يبقى رسمها ويغيب قانونها والعمل بها. غيب بالأضرحة وغيب بالكهوف والقباب، غيب بالذبح والشرك، غيب بالشعوذة والسحر في بلاد الإسلام. لا إله إلا الله. القلب السليم تخاف منه الجن والشياطين. قلب لا يهاب إلا خالقه، ولا يخاف إلا من مولاه ولا تخزي يوم يبعثون. لا يخزي الله أبدا قلبا وحده وحده. فاسمعوا وعوا. فبسم الله نبدأ نقولها لا إله إلا الله. فلماذا تحرك الحياة ونسمح فحيح الحياة كافرة فاجرات عاهرات سامات غادرات ناقمات على دين رب الأرض والسماوات؟ فبسم الله نبدا. والسلاح بضاربه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فبسم الله نبدا. نسمعكم ونسمع كل من معنا وحولنا ويسمعنا أننا نشهد أن الله إلها واحدا فردا صمدا قادرا مقتدرا عزيزا حكيما سميعا بصيرا لا يعجزه أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فنجعل الحياة في خور وضعف وذلة. فاسمعنا واسمعوا إلى كلام الله عز وجل. حية حية عظيمة عظيمة سوداء قاتلة حاقدة ماكرة منافقة مخادعة محبة للشهوات وللشبهات وللفتن والمهن. توسوس في العقل وتأخذ العينين وتأخذ الصدر وتأخذ الطهارة وتأخذ النوم وتأخذ الراحة وتأخذ السعادة. فهي سوداء مظلمة جلدها كقلبها كسمها كسعرها خابت وغسيت. بسم الله نبدأ. بسم الله نبدأ. بسم الله نبدأ. تقطع بإذن الله إرابا إرابا. حية كافرة تحارب كتاب الله تحارب شرع الله شرع الله طهرا من الله نقاء من الله صفاء من الله عدلا من الله رفعة من الله تجعلها الذلة والاحتقار. فاسمعي يا حية أنت خلق من خلق الله الخالق الله. شئت أم أبيت الخالق الله. حية خلقها الله ومن الجن حية. الخالق من؟ والمدبر من؟ الخالق من؟ والمدبر من؟ والرازق من؟ ومن أنجاها؟ من أنجاها؟ لا أقول أنجاك أنت حية بل أنجاه. من أنجاها من ظلمات الحياة قبلك أم من ظلماتك أنت حية سوداء أخذتها إلى الفواحش فأنجاها الله أنجاها. أخذتها إلى الحوادث فأنجاها الله أنجاها. أخذتها إلى الفقر فأنجاها الله أنجاها. من أنجاها؟ وبذكر النعم كما بدأنا بالنعم بذكر النعم تفحم من أراد أن يحجب النعم. فاكتب نعم الله عليك وعدتها عدا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لنعلم مهما سعى المشكك وسعى المضلل وسعى المعطل فإنه لن يحجب نور الله أبدا. الله عظيم وخيره عليم. فاسأل الله تعطى، فبسم الله نبتلى ونقر لله بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ونقر لله بالضعف والذلة، لا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. وهذا يضربكم ويوهنكم ويذلكم أننا لله عباد، لله عباد عليه يتوكلون، لا على الجن والشياطين، لا على السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين. فنرمي بسم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما أعظمها. فبسم الله نبدأ. فصبر جميل، فصبر جميل، إنما النصر مع الصبر. استعينوا بالله واصبروا، واستعينوا بالصبر والصلاة. فبسم الله نبدأ. فالصبر نعمة من نعم الله. أوذينا فصبرنا، أوذينا فصبرنا، وبالصبر ننصر. فبسم الله نبدأ، بسم الله نبدأ، بسم الله نبدأ، بسم الله نبدأ. نقلبك يمنة ويسر. بسم الله ماذا؟ بسم الله ماذا؟ نبدأ. توكلنا عليك ربنا، كتابك كلامك نور من الله، نتلو عليها البقرة وآل عمران، أو نتلو الصافات، القرآن سلاح، القرآن سلاح على الحية، والحية صاحبة سم عظيم، سم عظيم، سم عظيم، سم عظيم، سم عظيم. إن من أعظم ما ترمي به حية هو أن تسمعها. يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلا بد أن تسمع الحية معنى الكلام لتفقه. إن الله شرع لنا الوضوء والطهارة والغسل من الجنابة، وشرع طهارة الظاهر والباطن وصفاء الظاهر والباطن، وجعل الله جعل لنا طهارة حسية ومعنوية، ورفع عنا الحرج. فتيمموا صعيدا طيبا حتى نبقى على الطهارة بإذن الله عز وجل، وحتى لا يكون هناك عذر يمنعنا من الوقوف بين يديه إلا إذا كان حيض أو نفاس، حيض أو نفاس، حيض أو نفاس، حيض. الحيض تتقوي في حيضها، في حيضها، في حيضها، في حيضها، في دمها، في دمها، في دمها. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء. اسمعي اسمعي اسمعي، القرآن جاء بإذن الله بالشفاء بكل أسقام والعلاج. كتسمعي؟ إذا في الوضوء وفي الطهارة قوة، والوضوء سلاح المؤمن والمؤمنة، سلاح المؤمن. الوضوء، نتوضأ للصلاة، نتوضأ بفضل الله تعالى للقرآن، نتوضأ بإذن الله نبقى دائما على الطهارة، نتوضأ بفضل الله عز وجل، نغتسل من الجنابة من دار الحيض والنفاس. صح الله؟ لا صح الله. ليعلم المسلمون والمسلمات أن الجنابة تقوي الجلد، وأن الحيض يقوي الجلد، وأن الدم الكاسد الفاسد يقوي الجلد والحياة. فبسم الله نبدأ. بسم الله نبدأ. تقوم وتسقط كالسكران، لا تحملها قدم ولا حد، تتعذب كما عذبت وعذب، وعظم كالرصاص على قلبها، صواعق على صدرها. الله سبحانه رفع عن أمة محمد الحرج، فجعل الرخصة في الحيض والنفاس، لا تصوم ولا تصلي في الحيض والنفاس، لكن تقرأ القرآن، تقوم بالأذكار، تسمع للوعظ والبيان، تتصدق بالليل والنهار. في الحيض لا يمنع إلا الصلاة والصيام، إلا الصلاة والصيام، وتبقى الصلة مع الرحمن بالصدقات والخير والإحسان وتلاوة القرآن وسماع الذكر والبيان، ليبقى الزاد، ليبقى الزاد، وتبقى القوة والحماية والحفظ من الرحمن. حية تتقلب في الحيض فتأخذ قوة وسما لتطالع شهوات وشبهات وفتن وملح، تسحر العينين واليدين والفرج والعورة والصدر، فتتملك سرا وعلانية. حية سامة من أم قديم، سحرها قديم من عمة ومن قريبة في بيت قديم. فبسم الله نبدأ. الحيات الحية تلتف في عرق بل في عروق، في عظم بل في عظام، في مفصل بل في مفاصل. الحية تجري في الدم، تركز في الرأس، في الجمجمة، في الناصية، في القفا. حية سامة غادرة حاسبة، تتملك المفاتن فتتلاعب بها، تسحر العينين للفحش والزنا بها. حية حاسدة تعذب نفسها، تتردى وتخبط هنا وهنا جزاء الوثاق. فبسم الله نبدأ. بسم الله نبدأ. حية سامة كبيرة تسعى أن تجعلها في الضنك، في الشقاء، في الذل، في النقصان، في الضعف، لا خطبة ولا زواج، ألا تكون لبعل وزوج في حلا، ألا بيت ولا سعادة ولا استقامة. فالسحر جعل للحرمان، لكل البنات والأخوات، بل للأم سلفا عذب ولا زال يعذب الأبناء في صخب وعطب، في سباب ولعان، حرم كل فرد في البيت من التمام والكمال، جعل في البيت سجنا وعذابا ومرضا وفقرا وضعفا وذلة وعقوقا وعصيان. حيات، فالحيات دفن في الطرقات، سحر بالحيات والأفاعي، فكانت حية في البدن. فبسم الله نبدأ. بسم الله نبدأ. أسأل الله تعالى السلام. أسأل الله تعالى ماذا؟ السلام. نسأل من؟ من من؟ نسأل من؟ نسأل الله. نسأل من؟ نسأل الله. ونسأله سبحانه من أراد بنا مكرا وغضرا وضغينة وخداعا وغشا وفاحشة أن يشل الله أركانه. أسأل الله وهو العليم الخبير من أراد بنا ذلة وخيانة وفحشا وعطبا وقلة وسوءا أن يشل الله أركانه. أسأل الله السميع البصير القوي القادر العليم الخبير الجبار من أراد بنا سوءا وفتنة وأذية أن يشل الله أركانه، أن يقطع أنفاسه، وأن يجعله في الذلة والصغار. اللهم آمين آمين آمين. اسمعي يا حي، إن العمات وبنات العمات، إن العمة وبنات العمة، إن السحر، إن السحر الذي صنع صنع وعقد وذبح عليه وذبح عليه، لا أقول عجلا ولا بقرا ولا ظأنا معزا أو طيرا، بل عقرب وحيات سموم وذوات السموم. نعم، سحر الصحاري والرمال، الصحاري والرمال بالضب والثعبان والحية والعقرب والسموم والمخارب والجنود والرمال، فاجتمعت فيه حرارة والسم، حرارة ماذا؟ والسم، حرارة مناخ ورمال وحيوان والسم، فكان الأذى بالغا قويا عظيما منتشرا متواصلا مستمرا كالسم على الأم ثم على الأبناء والبنات. الأم لن ترى يوما جميلا، يوما مشرقا طيبا عذبت في نفسها، في زوجها، في فلذات كبدها فقر وهم وغم، والحية حاسبة تبتهج بما حصلت من سم. الأبناء في اللعان وسب الرب والطين والفسق والفجور والفحش، الإخوة في العقوق وضرب الأم، الإخوة في السجن والإدمان وتعطيل العمل والمال من أجل قطع كبد الأم. حيا بسحر الصحاري، حيا بسحر الصحاري حتى لا تتنعم أم، ولتضمن الساحر بقاء العطب والداء جاءت على البنات والأبناء كي يزداد حرمان الأم فلا يأتي البنات إلا من يسومهم سوء العذاب فمن يتزوج يضرب ويلعن ويهجر ويسب ويجعل الحرمان للزوج أي للزوجة والابنة والأم تعذيب حقيقي قابع واقع على الأم على البنات والأم حية تطير طربا فرحا أنها عذبت الأم ومن ترجو إسعاد الأم تعذب كيف لك وأن تعملي وأنا عطلت وأسعى في تعطيل العمل حتى لا تنعم الأم شرب اليوم يضحك كيف لك وأن تصبري في العمل كيف لك بالعمل وأنا لا أريد أن تكون لك أجرة حتى لا ترى الأم بياضا أو دواء لتقهر وتقهر الأم حية سامة لا أم لها لا أم لك لا ولدتك أم طيب أمك سم فبسم الله إذن رسول الله نبي كريم أوصى بالأم أوصى بالبر والأم أمك ثم أمك ثم أمك لا أم لك قطع دامك ونسك وعصك حية خبيث طيب جاء النبي وجاء الصحابة بالخير والفضل أسمعتم بحيتكه الصحابة؟ أصدق وسمعتم جنيتكه الصحابة؟ هذه تكره أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ومعاذ بن جبل تكره الصحابة تكرهون لأنهم فضل وأعلام وجاءوا بالفضل والخير حية تكره أصلا طيبا تحب الدعارة مواقع الخلاعة النظر إلى الفجور الاستخفاف والاحتقار ازدراء الناس تحب كل ما من شأنه أن يدخل الجحيم والسعير والنار لا تحب الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحب الصحابة لا تحب القرآن لا تحب الطهارة أنا لا أحبها يا الله استفتاء واستقرار ماذا نصنع مع هذه فضرب الرقاب ضرب الرقاب طيب حب الصحابة من الإيمان لو اجتمع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبا بكر في كفة واحدة لرجحت كفة أبا بكر لا لهذا ذكره الجن والشياطين والحيات رجل واحد من الصحابة إيمانه يعدل إيمان الأمة بأكملها فكيف لو جئنا بالأمين وجئنا بالصادق وجئنا بالفاروق وجئنا بالمنفق والجواد السخي عثمان أمة عظيمة أبى المستشرقون واليهود والصليبيون إلا أن يذلوا أمة محمد وأن يسيئوا الأعلام لكنها شاخصة قمم في السماء رغم أنوف المتباوين، نحب أبا بكر ونحب الصحابة وأمهات المؤمنين، ولعن الله من لعن الصحابة، لعن الله من لعن الصحابة، لعنة الله على من لعن أصحاب محمد وسبهم، لعنة الله على من عيرهم ونقص منهم، ألا لعنة الله على الشيعة ومشايعهم. شيعية عندي، شيعية شيعية شيعية، ألا لعنة الله على الشيعة الروافض، ألا لعنة الله على أصحاب أبناء الزنا والمتعة الحرام، لعنة الله على أبناء الزنا والمتعة الحرام، ألا لعنة الله على أبناء الفرس والعجم أعداء القرآن. قرآننا قرآن لا يمسه باطل بفضل الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول قرآن فاطمة، قرآن القرآن مزيف، قرآن فاطمة شيعية، قرآن فاطمة. طيب الاثنى عشرية الكفرية الزنادقة الفواحش، أصحاب العمائم السوداء، من سبوا محمد وقالوا عليك إثم هذه الأمة لأنك ما أوصيت بالخلافة لعلي، الذين جاءوا بآيات محرفات، حرفوا القرآن وزادوا في القرآن ونقصوا في القرآن، بل جعلوا الردة على الصحابة، حكموا على الصحابة بالكفران، بل قالوا في أذكارهم ألا نعت الله عليهم، يدعون بهذا الدعاء في كل صباح ومساء، اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر، والعن ابنتيهما حفصة وعائشة، لعن على الصحابة. يقولون أن عائشة خانت محمد، يقول بقول المنافقين والله سلمها وبرأها وهم لم يبرئوها، فحكم الله عليهم بجلد أنفسهم وضرب رؤوسهم إلى يومنا هذا جزاء وفاقا، وما ربك بظلام. شيعة دينهم أي دين، عقيدتهم أي عقيدة، قرآن محرف، صلاة محرفة، طهارة محرفة، أي أسس على أي شيء أسس هذا الدين؟ إذا علمنا أن من قتل عمر رضي الله عنه صاحب الفتوحات والقوة والفرقان، قتله في صلاة الفجر المجوسي، لؤلؤ المجوسي، جعلوا له قبرا في إيران يعبد من دون الله، يعظم ويسممه باب الشجاع لأنه قتل عمر، يعبد من دون الله هناك. ماذا تقول على هذا الدين؟ صحابي أحبه يقول دخلت أنا وبكر عمر وخرجت أنا وبكر عمر، كان يحبه ويعظمه، كان يجله صلى الله عليه وسلم، وقتل شهيدا، أسلم أحد ما عليك إلا نبي وشهيدا، فمات شهيد رضي الله عنه كما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي إيران المجوس الفرس ويجعلون على قبر من قتله ضريحا يزار ويعظم، أي ديننا هذا؟ متعة حرام زنا، أي دين هذا؟ مخدرات ومفترات ومسكرات، أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ طيب أي دين هذا؟ طيب أنت شيعية تريد أن تكون في المتعة، ها؟ أن تكون في المتعة، ولهذا إذا صلت إذا ما صلت ليس مشكلة. كثير من أبناء المسلمين والسنة أصبحوا يريدون المتعة أو يريدون التشيع من أجل الرخص، يقول أنه دين مذهب حقيقي. إذا دون إذا كنت على هذا الدين أو هذا المذهب فإنك على خير، ويبحثون عن المتعة. إذا اليوم مع صفراء غدا مع شقراء طويلة بابينة وعادي جدا، هذه يتمتع بها ساعة وهذه ليلة وهذه أجل مع عقد 10 أيام وهذه أسبوع وهذه شهر، متعة خلاص. فأعراض النساء أصبحت لعبة، وربما يزني مع الأم وغدا يزني مع الإبنة، وربما يزني مع ابنته من المتعة وهو لا يعلم أنها ابنته في متعة أو من المتعة، صح أم لا؟ وعادي جدا. أصحاب العمائم يرخصون، لهم الخبز ها، ولهم المال والفتوى ها، خلاص الحسينيات ماذا تصنع؟ صح، كن شيعيا واصنع ما شئت ببنات الشيعية. وأما المتعة الرضيعة، أو متعة الرضيعة، يجوز لك أن تتمتع بالرضيع، يجوز لك أن تتمتع بماذا؟ بالرضيع، كما في الكهف عنده بالرضيع، رضيع تتمتع بها. تأتي ضيف عند الرجل تقول له اليوم ابنتك هذه في سبيل الله ولك الأجر أفضل من حج وعمرة، يقول لك أخذ، وكان هذا مكتوب في الكافي ودون وصدر من علمائهم حتى عليه الذل الهالك الهالك إمامه، كان يكتب بجواز هذا ويسمع صراخ الرضيع في الليل لا تسمعه الرضيع، فهو يقول بالفتوى ولا بد أن لهم الشرف أن يكون الإمام والعلم ينام مع ابنته الرضيع. تأتي إلى البيت تقول أريد ابنتك معي متعة ليلة، خذ ما لذ وطال خير لي من حج وعمرة، هذا الإمام بركة يوضع فيها البركة، خذ البركة. طيب ليس خفيتان، لا، أمام الأب والأم والإخوة، دين دين الفساد والزنا والفواحش والآثام، أي دين هذا؟ أي دين؟ أي دين ده؟ وقالك يجوز لهم في دينهم، إذا كنت في أوروبا وفي الغرب ولم تجد زواجا يجوز لك أن تتمتع بالمومسات في أوروبا وليس زينة، لأنك حكم المضطر يا عيني. إذا الشباب يأخذ بهذا الفتوى، واليوم مع البولونيا قدام مع النرويج مع بقاو غير في الدول الفقيرة في أوروبا وهو هنا وهناك ومع الشقراوات والحسناوات ولا إثم عليها، يقرأ هناك يدرس هناك له فتوى من علمائهم يرخص لهم أمر الزينة، إيش دي أمر عادي جدا، أين المشكلة؟ وغدا يرخص لهم الزينة الجماعي، وهكذا دين الشهوات ها. وعب تخيل معي كم من صنم هناك في قم، أكثر من 360 صنم قبر ها، الأئمة المعصومين وما يعني عائلتهم والنسبهم، يحكي أهل السنة هناك يعذبون ويشنقون ويقتلون، السنة ممنوعة هنا، و360 قبر منهم المجوس يعني الله. أي دين هذا؟ أما ما يقع في الكر والبلاء كربلاء وقم فهذا أمر آخر. جينا مع حية شيعية حية شيعية ما عندك ما تدير، إذا لابد خصنا نسطروا لها بزاف حية شيعية ما عندك ما تدير. نعم كنا طرائق قددة، جاء في التفسير طرائق قددة من السني والصوفي والشيعي ها، شيعية أنت شيعية أنت، إذا أنت تلعني عائشة وتكره الصحابة، صح؟ حية شيعية حية شيعية ها. إذا هذه الأخت إذا جاءها رجل وقال له أريدك في المتعة سوف تجد يعني إقبال، أو ربما يقول لزوج الفاتحة باسم المتعة تجد راحة، لأن هي سوف تعطي هذه السمعة. ها صح ولا لا؟ ها صح، ها خلاص عادي، لأن القبول سيكون من الحية الشيعية. صح ولا لا؟ طيب والله العظيم الشيعة ما يسموا بأسماء الصحابة هم يكرهونهم في بيت النبوة، في بيوت الأئمة الذين تدينون بدينهم أيها الشيعة، يسمون أبناءهم بأسماء الصحابة، ويسمون بناتهم بأبنات بأسماء الصحابيات وأمهات المؤمنين. فتسمع أن هناك أبا بكر وعمر وعثمان، فسمى ابنه أبا بكر وسمى ابنه عمر، لما كانت أبا بكر وعمر يعلمون أن النبي كان يحب وتوفيه ويحب أبا بكر ويحب عمر وعثمان وسائر الصحابة. ما من عبد إلا وكافأه الله جل وعلا على إحسانه، وكافأه النبي صلى الله عليه وسلم على إحسانه، إلا أبا بكر، فالله يجزيه على ما قدم لهذه الأمة من خير عظيم. محمد رضي عنه ومات وتوفيه عنه راض، والله رضي عنه، رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن أبي بكر الصديق. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في صحبته، اللهم اجمعنا معه في عليين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من أصبح منكم اليوم، من أتصدق منكم اليوم على مسكين؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم جنازة اليوم؟ من شيع جنازة اليوم؟ قال: أنا يا رسول الله. من عاد منكم أيضا اليوم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ما اشترى في عبد في يوم إلا أدخله الله الجنة. كان دائما على هذه الحال، ينفق بالليل والنهار، يجود بالليل والنهار. إنه الصديق من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعت الأمة على خلافته، عمر اجتمع على خلافته، عثمان، وعن كل فرد من الصحابة اجتمعوا دون خلاف على إمامته وخلافته، يعلمون قدره. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها، والدها. نعم، فضله عظيم في السنة، فضله عظيم. وتأتي الشيعة وتلعنه، ألا لعنة الله على من لعنه؟ تأتي الشيعة وتذم صحابيا فاضلا نزلت آية القرآن تمدحه، تمدحه، تذكر فضله، أعفى واتقى، صدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى. أبو بكر رضي الله عنه كان خيرا فضلا عظيما. قال الله تعالى، أنزل آية قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فكان ينفق على مصطح بن وثالة وابن خالته، كان ينفق عليه، وتكلم في عرض ابنته. لما تكلم المنافقون كما يتكلم الشيعة، فقالوا إن مصر، فقالوا إن صفوان بن المعطل لم يسلم من عائشة، وعائشة لم تسلم منه، فتكلم بكلام المنافقين، فآذى ذلك أبا بكر وعائشة، وأنزل الله براءة عائشة، فحبس أبو بكر ما كان يجود به على مصطح، فأنزل الله هذه الآية، فأرجع له الإنفاق وضاعفه، وضاعفه، وضاعف الإنفاق امتثالا لأمر الله عز وجل، وقافا عند آية القرآن. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم، مواقفه ومناقبه كثيرة جدا جدا جدا، تك تكثرونه تكثرونه. هذا الرجل العظيم، هذا الرجل يأتي بعد الأنبياء، أبو بكر يأتي بعد الأنبياء، فضل على الإسلام عظيم. طيب، أخصص لك إن شاء الله تعالى يوما نسرد عليك أقوال أهل البيت في أبو بكر، كيف مدحوا أبو بكر وكيف أثنوا على أبو بكر وعمر وعثمان. ولنعلم أن هذا الفكر الشيعي ينتشر بين الإنس والجن، والجن حينما يسكن وشيعي يحبب في التشيع، فيبدأ أمر التعاون في الصلاة وفي الحدود وفي الفرائض وفي محبة آل البيت حقه وفي الصحابة. ويجب أن نفهم أن من ابتلي بهذه الآفات عليه أن يحذف قنوات الشيعة من شاشته وتلفازه وجواله، وقد يأخذونك إلى ما هو أعظم من ذلك، الشركيات والبدعيات والخرافات والفواحش والآثام والخلاعات والعياذ بالله. شيعة شنيعة وضيعة حقيرة. طيب، الشيعة الحق هي من على السنة يشيعون محمد صلى الله عليه وسلم، يدبون عنه ويدافعون حقا وينصرون حقا ويعظمون حقا، لا إفراط ولا تفريط. جعلتم علي إله وشمس وقمر وليل ونهار ونجم وبدر، وهو الخلق وهو العطاء وهو الرزق وهو الماء والهواء والسماء، جعلتم علي الإله الأعظم والنجم الأكبر، جعلتمه أعظم من الأنبياء والرسل، ها كل أن ما خلق الشمس إلا لعلي، والقمر ما خلق إلا لعلي، والأرض لعلي، وعلي الشمس والقمر وإلى ما هذا ما ما ما تدخلون ركعا سجادا على الحسينيات والحسين، أهكذا أمر الله ألا تشركوا به شيئا؟ إذا سألت فاسأل الله، ها؟ أبهذا جاء رسول الله، ها؟ بهذا جاء رسول الله أن يجتمع القبر والمسجد، ها؟ بهذا جاء رسول الله بالحسينيات واللطميات، ها؟ وبالسلاسل والسيوف وضرب الجيوب وشق الجيوب، ها؟ لعن الله النائحة، النائحة، إيه؟ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. جمعت كل هذه في الحسينيات، كل هذه في الحسينيات، لطم الخدود، شق الجيوب، الدعوى بدعوى الجاهلية، بل ضرب الرؤوس، سفك الدماء، الزنا في الحسينيات. أصائب. الحمد لله على نعمة السنة، الحمد لله على نعمة السنة، الحمد لله على السنة، حفظ الله أعراضنا وأزواجنا وبيوتنا بالسنة، فلله الحمد. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة في بيوتهم، فتنة في بيوتهم وفي أعراضهم وفي أموالهم بالخمص، فتنة عظيمة. غيروا القبلة وغيروا الحجة وغيروا العمرة وغيروا القرآن وغيروا الطهارة وغيروا الصيام وغيروا الزواج وغيروا الزكاة، أي دين؟ شيعة رافضة. طيب، وأعظم ما نفحم به هذه الحية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة هم أول المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا محمد رسول الله والذين معه الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تذكر فضل الصحابة سنأتي إلى ذكر مناقب الصحابة وأحاديث في الصحابة وآيات الصحابة تقول لك لا حتى نظهر لها نخرجها من الشيعة إلى السنة كما تخرج اليهودية من اليهودية إلى الإسلام لا بد أن نحبب إليها القرآن والصحابة وعائشة وحفصة حبب إليها أمهات المؤمنين عائشة عائشة يضعون معز عند مكان في السنة ينفثون الشعر هذه المعز حي ويقول خانت بمعنى يقول يعني عائشة خانت النبي صلى الله عليه وسلم فيعذبون الحي يعني يعذبون ماذا هذه المعز الحي وهي حي تعذب ما ذنبها أما عقيدتهم في المهدي على الفساد والمفسدين أن يكثروا فسادهم وإفسادهم ضاروا في الأرض حتى يخرج المهدي عقيدة المهدي عند الشيعة عظيمة جدا الشيعة أحوال لا حول ولا قوة إلا بالله لهذا بعض الشباب يفكرون في الهجرة إلى إيران لبنان إلى ما شبابي تلك البلدان من أجل الحرية باسم الدين من أنت؟ أنا شيعي إذا حق لي أن أتمتع ما أمشي لألمانيا ولا النرويج أنا أمشي لغير الإيران أو لغير لبنان ولا كان سوريا مثلا أو لدول مجاورة تدين بهذا أو لقل الكويت البحرين في بعض الجهات أو حتى بعض الجهات في الحجاز بدأ هذا السم باسم والله أحكي لكم قصة والله كنت في أحد السنوات في مكة في العمرة وكنت في برج مكة برج الساعة الكبير دي مباشرة مع الحرم مع كويتي شيعي وما كنت أدري أنا شيعي و يعني أنا كفندق يعني فوق 5 نجوم يعني دخلنا وكان إفطار في رمضان وأمور كانت جيدة فبدأ يتكلم معي في أمور قال لي يا شيخ أنا كنت أعالجه قال لي يا شيخ ألا تريد المتعة قلت له كيف المتعة أنا عملت أني كم فهمش قال لي هناك اسمع هناك مكاتب دعارة يعني بحال خطابات وبحال كذا يعني مكاتب بالاتصال عندهم أرقام خاصة جهات خاصة بهم وتختار الصورة والشكل الذي ترتاح له يا شيخ وتأتي عندك للفندق قلت كيف يعني قال لي متعة متعة بينت له المتعة وكان آخر يوم فيه متعة بيني وبينه في الفندق افترقنا مصيبة والله العظيم قال لي يعني تأتي إليك وأنت تعالجني وأنت في شقة وأنا في شقة وكأنها زوجك وتعمل معها عقد مدة الإقامة معي يعني زوجك بعيدة في المغرب تكون هنا ومعك زوجك إذا هذا هو دينكم وأنا أعرف ذلك مصيبة يعني في الحرم هناك حرام من الشيعة يقعون في الحرام في الحرام باسم دين لكنهم يعتقدون أنه حرام بل جمع بين فضل العمرة وفضل المتعة التي عندهم في دينهم أفضل من العمرة المتعة عندهم هي أعظم أجرا من العمرة والحج بمرات ومرات ومرات بل إذا مت ولم تتمتع مت ميت الجاهلية أتسمع هذا إذا مت ولم تتمتع ولا مرة مت ميت الجاهلية إذا لا بد من التمتع وتخيل يدخل هذا الفكر للمغرب مع بل دابا قال لك الا ما كنتيش قاصر وكنتي رشيد لا حرج والانسان يولي منتحر ويدين في الشيعه وراه ما عندك راه ما عندك ما كاينش المشكل في كاين المشكل ها في كاين المشكل المتعه حلال ايوا ما خسر الفلوس نمشي لمكه وندير العمره وكان الحج عندي هنا المتعه شتي على دين وبالله الرب يقضي يرضى بهذا الدين اي دين هذا اي دين هذا سبحان الله الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش طيب اكبر الفواحش والعياذ طيب طيب اسال الله تعالى ان يبصرك بالحق اسال الله جل وعلا ان يبصرك بالثبات وبالهدايه والرشاد كيف لجنية شيعية أن تأتي إلى بدن مسلمة سنية حب الشيعة أو جن يعتدين من الشيعة عادي جدا عادي كما هناك يهودي نصراني هناك جنية شيعية عادي تخيل معي لو أن جني سني سكن امرأة في إيران شيعية كيف يكون حاله هنا بمفهوم المخالف جني سني يسكن مسلم سني يسكن امرأة شيعية مرة وانا اقرأ على وعلى احد الرجال اقرأ عليه ويصعد واحد الله الله الله فعلمت انه جني صوفي والله العظيم جني صوفي جني صوفي قال لي سكنته لما كانوا يقومون بهذا لانه قاموا بالعبادة في المخالفة يعني ليست السنة فسكن مع الشيطان والجن والعياذ بالله يعني لا يسلم هاد الناس كيضربوا نفوسهم بالدم تقريبا تلقى فيهم حموم ميمون تلقى فيهم ها حموم طبق صحاب الدم ربما حتى انت معك وقيلا حموم حتى انت زيتي كامله وقيلا معك صحاب الدم ها حرمت عليكم الميتة والدم مفهوم والله المستعان اذا احنا عرفنا انك شيعية وياه تكرهين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والطهارة الشيعة وما أدراك ما الشيعة شيعة الشيعة الشيعة طيب واضح هذا القرآن هو القرآن الحق نتلو عليك القرآن بفضل الله عز وجل ونعرضك طاعة لله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت مش الحسينيات مفهوم فمن حج البيت أو يعتمر فلا جناح على أن يتطوف بهما ليس بالقبور والأضرحة والحديد والسياج والشبابيك فلا جناح على أن يتطوف بهما وما تطوع خيرا ليس شرا وإثما وقطيعة درار والعياذ بالله يحاربون الله والرسول خلاص علم عندنا بفضل الله حية شيعية فتجعل لباسها لباس الشيعة وخطوة الشيعة ونظر الشيعة وكلام الشيعة وهي تحكي لباس الشيعة ومكر الشيعة، خداع الشيعة، فحش وفواحش الشيعة، يعني شيعية. هو علي. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم احفظ المسلمين من كيد المجوس والشيعة والروافض. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات من خططهم، خطط والله خطط، أقسم بالله أن خطط الروافض أشد وأعظم من خطط الصهاينة واليهود. والله والله والله حقدهم على المسلمين المجوس حقدهم عظيم وشرهم عظيم. فعلى كل مسلم يحضر من قنوات الشيعة ومن التقية يخفون وراءها سما قد يظهرون لك في المسلسل يوسف عليه السلام وزكريا وغيرهم، ولكن في داخله نكت سوداء وقنوات سوداء، حتى الرسوم الأطفال سوداء، حتى باسم العروبة والدين والقيم هي سوداء، لكن الناس عوام لا يفقهون فيشربوا هذه الفتن رويدا رويدا والعياذ بالله. فكونوا على حذر، قنوات الشيعة لا خير فيها أبدا، لا خير فيها، يحرص عليها دعاة سوء من دعاتهم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوا فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم. وقنوات الشيعة أصبحت كثيرة جدا، ينفقون من أجل الأموال والملايين قنوات الشيعة، حتى يضللوا الناس ويصلوا يعني عقيدتهم الباطلة، يزينوها بأي طريقة ليصدوا الشباب عن الصلاة وعن الذكر وعن الاستقامة وعن الخلق وعن الحياة. المصيبة أن كلهم خمار، كلهم خمار، لا يظهر فيها إلا الوجه، لكن تمتع تمتع، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فيهم طيبات وخيرات كحال السنة، لكن الذي يسوسون الكبار صاحب العمائم السود، صاحب الحسينيات، صاحب الكراسي، شر عظيم وكفر بوح، وصلوا إلى الكفر البوح، فوجب الحذر منه. إياك أن تلقيه وتسمع له، إياك. كلهم فتن وشبهات وشهوات، فلا سمع ولا طاعة أبدا. تحذير، إياك أن تجلس لتسمع منه، رغبت تأخذ الخرافات والقصص أو لا الشبهات، يأتيك بالأمور اللي هي ما فهمهاش ويتلاعب بها حتى يضلك عن سبيل الله، ويجعلك الشك في الصحابة وفي أمهات المؤمنين ثم في القرآن ثم في الإسلام، متلازمات. فافقه، حذاري حذاري من قنوات الشيعة، وأصبحت كثيرة جدا جدا، حذاري حذاري، الحذر الحذر، والله تخرجك من الاستقامة والالتزام باسم الدين، وتحبلك الفحش والفسق باسم الدين. أسلمي لله عز وجل بصدق، مش بصدق، خاصة تسلمي أصلا. الشيعية اللي غادي على هذا الطريق خاصة تعود الإسلام، تعود الشهادة والطهارة والإسلام، إن هذا الأمر هذا لا يرضي الله تعالى. فهم خلاص، علم عندنا. طيب، علم أنك جنية شيعية، نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل مع مناقب الصحابة وآيات الصحابة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد. سأوصيها بالاستماع إلى فضل الصحابة، أن تقرأ على تقرأ فضل أبو بكر وعمر وعثمان، وتسمع في الدروس إلى مناقب أبو بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. مفهوم؟ تسمعين؟ بإذن الله. لنفهم أن الجد لا بد من أمور كثيرة في حالة العلاج بالقرآن. مثل هذه الآن شيعية، ما الذي يفهمها؟ لا بد أن تسمع إلى آيات التي نزلت لعمر، وكيف صدق القرآن عمر، بل ربنا سبحانه ينزل آيات تصدق كلام عمر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي وجوه نسائه من الكفار والمنافقين، فنزلت الآية وغيرها من آية الخمس تصديقا لعمر. ثم في آن بكر وغير الصحابة نأتي بالآيات بأسباب النزول، ثم نبينها بفضائل الصحابة، بمراقب الصحابة، كيف بشرهم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيش إن شاء الله في هذه البساتين، ونرى ماذا يقع على الشيعية، ونأتي بالشبهات القوية العظيمة التي تروج عندهم، وكيف هو الرد عليها بإذن الله عز وجل، لعل الله يخرجها من الظلمات إلى النور، ومن الشيعة إلى السنة، يعني تصبح سنية بإذن الله تعالى طيبة. فالقلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.